بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 29. موضوع حلقة اليوم تطبيق الشريعة والأحزاب السياسية. وقد يبدو هذا العنوان غريبا، لا ليس بغريب، لأن خصوم الشريعة يتهمونها ويتهمون الحكم الذي يقوم في ظلها بأن حكم شمولي استبدادي لا مجال فيه لمعارضة، ولا مجال فيه لأحزاب سياسية، ولا لجماعات ضغط، ليس فيه إلا صوت واحد، صوت الحاكم الفرد، وليعلموا أن ما هو زعيم واحد، وليتذكر أولو الألباب. هكذا يقولون، هذه الصورة التي تبشرون بها في عالم سادت فيه الديمقراطيات وحق الأمة في مقاومة الطغيان، وحقها في الرقاب على حكامها، وحقها في توليتهم، وحقها في عزلهم إن حادوا. والوسائل لهذا، الوسائل الديمقراطية لهذا، نشأت أحزاب سياسية تستطيع أن تتداول السلطة بين حكومة ومعارضة فتؤدي إلى التوازن. الانفراد بالسلطة يغري بالاستبداد ويغري بالتسلط، وما عانت الأمة من ويلات ومن فجائع الاستبداد والتسلط إلا تحت مظلة الحكم الشمولي. حكم الشمولي يعني ما في أحزاب سياسية، ما في جماعات ضغط، ما في قنوات للتنفيس وللتعبير عن إرادة الأمة. شبهة يقذف بها خصوم الشريعة في وجه دعاتها. الجواب عن هذا، أرجو أن نتأمل هذا جيدا. الأحزاب السياسية إذا التزمت بالإطار الإسلامي العام كانت قضية اجتهادية من مسائل السياسة الشرعية، أفتى بشرعيتها بل وبلزومها كثير من المعاصرين باعتبارها الصورة المثلى في عالمنا المعاصر لصيانة حقوق الأمة ووضع المبادئ الإسلامية المتعلقة بسياسة الحكم موضع التنفيذ، أوعية للرقابة الشرعية الجماعية على أعمال السلطة. جماعات حسبة فيتقون بواجب الحسبة الذي أكد عليه، هكذا يمكن أن تكون. هو ليس هذا هو الكائن، بس هكذا يمكن أن تكون عندما تؤسلمها، عندما تنظمها إسلاميا، عندما تصبغها بالصبغة الإسلامية، يمكن أن تكون جماعات حسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعلته الشريعة مناط الخيرية لهذه الأمة بعد الإيمان بالله. فيكتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من قوة الاجتماع، يكتسب قوة تتيح له أن يبلغ صوته إلى أبعد مدى ممكن وتحول دون أن يبطش به الحاكم وأحواله. ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالآية تحيل الأمر، أمر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أمة من المسلمين. ولتكن منكم أمة، وهم قادة الفكر والرأي وأهل الحل والعقد في مختلف المواقع، وهؤلاء قد تتنوع وسائلهم في تحقيق مصلحة الجماعة فيتحزبون حول هذه الوسائل، فهذه فكرة الأحزاب السياسية. من ناحية أخرى فهي قنوات تمكن المعارضة من المشاركة في السلطة، تستوعبها في داخل الإطار القائم، فتكون عنصرا من عناصر الاستقرار السياسي في الأمة، وهو أحد المقاصد الكبرى في فقه الإمامة العظمى. أيضا تجدد الحيوية والخصوبة في الساحة السياسية، وتمدها بالكفايات المتجددة، وتحول من الاستبداد بالسلطة أو الركود السياسي الذي يفرض ضريبته على الأنظمة التقليدية النمطية. هذا الجانب المشرق لا يخفى أو لا يغيب عنا في جانب أيضا سلبية كبيرة يذكرها المعارضون لنشأة الأحزاب السياسية، تتمثل في تشرذم الأمة وتمزقها بين ولاءات متصارعة، تنافس في طلب الولاية ومنازعة السلاطين والخروج على الجماعة، المهاترات الحزبية، إفساد الحياة السياسية. هذه آفات العمل الحزبي، آفات جديرة بالتأمل والدراسة، أن يعدم العقل السياسي الإسلامي أن يقدم صياغة نموذجية لتعددية سياسية راشدة تحقق إيجابيات هذه التعددية وتتلافى سلبياتها في سابقة مضيئة في هذا المجال. فالمسألة في محل الاجتهاد من مسائل السياسة الشرعية، أهل العلم فيها ما بين مانع ومجيز، والأمر في ذلك واسع. فسألني سائل فقال: ماذا تقصد بالتزامها بإطار المرجعية؟ يعني ما معنى إذا التزمت بالمرجعية الإسلامية أو بالإطار المرجعي؟ نقصد أن لا تتحزب على مثل الإلحاد أو إنكار معلوم للدين بالضرورة من فهم نعم الحزب للشواذ في مجتمع إسلامي، أو حزب للملاحدة في مجتمع إسلامي. أن لا تتحزب على مثل الإلحاد أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو أمر مجمع على حرمته، فإن مثل هذه الأحزاب بخرقها لإطار الشرعية الإسلامية لا مكان لها في ظل الدولة الإسلامية. فأنا قال: ما هي مفردات الإطار الإسلامي؟ يعني إيه؟ مزيد من التفصيل الذي يجب أن تلتزم به الأحزاب. فقلت: الالتزام بالمرجعية العليا للدولة الإسلامية، الكتاب والسنة والإجماع، ألا تتحزب على أمر يخالف هذه الأصول، الالتزام بدعم السلطة الشرعية القائمة في المحافظة على هذه الأصول، وما قد تتعرض له دفع ما قد تتعرض له من المخاطر العامة. إذا نزلت مخاطر عامة فالأمة كلها حكومة ومعارضة في خندق واحد، مشروع قومي عام، مشروع إسلامي عام لدفع هذه المخاطر. الالتزام منهج الحوار، ما فيش خروج مسلح، ما فيش استعمال للسلاح في العمل السياسي، والخضوع لما تقرره الأغلبية في غير معصية، وعدم اللجوء إلى العنف في فرض إطروحاتها السياسية. يمكن صياغة وثيقة بهذه المعاني يتم إقرارها بواسطة أهل الحل والعقد وتصبح جزءا من الدستور الملزم في البلاد. بالمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن جماعة يتخذون لهم رأسا ويسمون حزبا ويدعون إلى بعض الأشياء، فكان جوابه: الأحزاب التي أهلها، كان جوابه بالنص: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب في تصير حزبا. طيب حكم إيه؟ إن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، والإعراب عمن لم يدخل في حزبه سواء كان على الحق أم على الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، وأمر ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. بل أزيدك شيئا، اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين سئلت هذا السؤال. بعض الناس المسلمين لكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية، ومن بين الأحزاب إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا، وهذه الأحزاب متفرعة وكثير، أمثال حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، حزب الأحرار، حزب الأمة، حزب الشبيبة الاستقلالية، حزب الديمقراطية، إلى غيرها من الأحزاب التي تتقارب فيما بينها. ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب؟ وهل الذي ينخرط فيها يكون إسلامه صحيحا؟ جواب اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد في أكثر بلاد الله تحفظا، يعني من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر في العواقب وفصاحة لسان ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا، فله أن يخالط هذه الأحزاب أو يخالط أرجاهم لقبول الحق، عسى أن ينفع الله به ويهدي على يديه من يشاء، فيترك تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة فتسلك قصد السبيل والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة. ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثر، فليعتزل تلك الأحزاب اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه، أن يصيبه مثل ما أصابهم ويبتلى بما ابتلوا به من الانحراف والفساد. اللجنة كانت برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، وقد رأيتم الموقف الذي يعني ذكره رحمه الله. مسألة نؤكد عليها، المعارضة السياسية ليست، انتبه للمعنى ده، ليست احترافا في المنهج الإسلامي. أنا مش محترف إني أنا معارض، كل اللي يجي اللي يوضيني زي اللي ينجسني. المعارضة مش حرفة، ده موقف، أمر معروف أو نهي عن الموقف. ليس للمشتغلين بالشأن العام من الإسلاميين معارضة كل ما يأتي من قبل مخالفيهم صوابا كان أو خطأ، على النحو الذي يجري عليه الحال في المعارضات العلمانية بدي يتعين عليهم، أن يقولوا للمصيب أصبت وللمحسن أحسنت كما يقولوا للمسيء أسأت وللمخطئ أخطأت، لأنهم لا يعارضون لمجرد المعارضة بل ينطلقون في معارضتهم من قاعدة الحسبة، أمرا بالمعروف متى ظهر تركه ونهيا عن المنكر متى ظهر فعله. وعشان الناس يصدقوني مش كل حاجة بقول لا، نقول لا في الخطأ، إنها صح نشيد به ونشد على يديه حتى إذا أخطأ وقلت هذا خطأ يصدقني ويصدقني الناس من حولي. فقال قائل ماذا عن الأحزاب الشيوعية واللادينية؟ عندنا حزب شيوعي عايز تقهر الصوت الشيوعي في مجتمعاتنا؟ نقول له ببساطة، إن أثرت هذه الأحزاب عن وجهها وصرحت بقيامها على الإلحاد بالله والكفر بشرائعه فلا سبيل إلى قبولها في الدولة الإسلامية، وإن لجأت إلى النفاق السياسي وده في الغالب هيحصل كده، وقدمت أطروحات سياسية أو اجتماعية مقبولة في الجملة فلا يبعد القول بقبولها وترك أمر مواجهتها وكشف باطلها إلى الأمة. لكن الواقع العملي يقول إن مثل هذه الأحزاب لم تغامر بالإعلان عن حقيقة مواقفها العقدية، لأن هذا يمثل نوعا من الانتحار السياسي بالنسبة لها، ومن ثم في الغالب ستلجأ إلى النفاق وتتبنى شعارات عامة مقبولة في الجملة. أهل الباطل هكذا شأن فرعون عندما وقف، يعني ماذا قال وهو يحارب موسى عليه السلام؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. رفع راية إصلاح، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، الطريقة الراشدة التي وضعتكم عليها وثبتت أقدامكم عليها، يريدون أن يزحزحوكم عن هذا الطريق الراشد. ففي الغالب بيعملوا كده. وإذا قبلنا مبدأ الأحزاب فليس لنا والحال كذلك أن نفتش عن مكنون صدور هؤلاء ولا أن نشق عن قلوبهم، بل نقبل ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله. ويبقى على الأمة واجب اليقظة والتصدي لمثل هذه الأحزاب المشبوهة وإسقاطها سياسيا. فقال لي قائل: هذا الكلام الجميل مش كل الناس بيقولوه، هناك من يرى فكرة الحزاب فكرة شيطانية رجيمة لا مجال لقبولها أبدا من حيث المبدأ. قلت له: المسألة كما ذكرت لك من موارد الاجتهاد، ووجود من ينازع فيها شيء طبيعي، هو مسألة اجتهادية، في من يقبل وفيه من ينازع. إنما رد الأمر في هذا إلى أهل الحل والعقد من الفقهاء والخبراء ليقرروا ما ترجحه الأدلة وما تتحقق به المصلحة، وعلى الأقلية المعارضة أن تلتزم بما ينتهي إليه الجمهور عمليا، وإن كان لها من الناحية النظرية أن تعتقد في المسألة ما شئت. نقطة دي مهمة جدا، خلينا نفهمها سوا. الأحزاب الشيوعية تلزم الأقلية بأن تعتقد موقف الأكثرية، مش فقط تتابعه عمليا، تتابعه عقديا، لأن قراراتها تصبح جزء من النظرية الشيوعية. قرارات الحزب المركزي الشيوعي تصبح جزء من النظرية الشيوعية، يجب أن تعتقدها وأن تدافع عنها سرا وعلنا في مدخلك ومخرجك. احنا مش كده، نحن نقول عندما تطيع الحاكم في مسألة اجتهادية تطيعه عمليا، لكن من حقك أن تعتقد أنه مبطل وأنه مخطئ وهذا كان ضال، بس لا تملك، لأنه مش قضية قطعية معلومة الدين بالضرورة. يعني ابن مسعود عندما صلى خلف عثمان وهو يتم صلاته في الحج كان يعتقد أن موقف عثمان ليس صوابا، لكن قال: الخلاف كله شر. يعني تابعه وأتم الصلاة خلفه مع اعتقاده أنه ليس مصيبا في موقفه في هذا. فنحن قد نتابع في مسألة اجتهادية ما يقوله لو واحد صلى بنا، أخونا اللي صلى بنا اليوم وجهر بالفاتحة مثلا، احنا الجمهور نعتقد أن الصلاة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، يعني تسر بالفاتحة ولا تجهر بها، لكن الشافعي رحمه الله يرى الجهر بالفاتحة، فمهما كنت تعتقد صوابه أو خطأه لكن تصلي خلفه ولا تعارضه. لكن ليس لك، لا يلزمك أن تعتقد بأن قوله صحيح وأن قولك، لا افضل زي ما أنت معتقد أن قولك أنت هو الصواب وأن قوله هو المرجوع، لكن لابد أن تتابعه وأن لا تعارضه ولا تفارق صلاته. لكن من حيث الموقف الفقهي والموقف العقلي لك أن تعتقد ما تشاء. يبقى المتابعة عملية وليس المتابعة عقدية علمية. فوقف صاحبي: هذا جمع بين النقيضين، كيف أتابعه ولا أتابعه؟ قلنا: يا أخي إذا انفكت الجهة فلا وجه للقول بالتناقض. وأضرب المثال: إذا ترافع خصمان إلى قاض كان أحدهما ألحن بحجته من الآخر فقضى له على أخيه رغم أنه ليس بمحق، ماذا يفعل الطرف الآخر؟ ليس عليه إلا أن يذعن لحكم القضاء، مش يعمل كلام مسلح على القاضي لأن القاضي حكم له بخلاف ما يعتقد أنه صواب. ما دام قد عجز عن إثبات حقه أمامه وأن يسلم لخصمه بما قضى به، وإن كاد لا يمنع من أن يعتقد في قرار نفسه أنه صاحب حق وأن خصمه مبطل، لكن عجز عن إثبات حقه أمام يعني القضاء، ليس له إلا أن يسلم عمليا، لكن لا يلزم أن يسلم عقديا، لا يلزم أن يعتقد بدون القاضي حكم يبقى أنا على باطل، لا مش لازم. أما كنت عليا، كنت ضعيفا في عرض حجتي وبسط موقفي، فما فشلت لم أكسب القضية لأن المحامي الذي يصدوك كان محاميا فاشلا، ولو أقمت محاميا ناجحا لكسب هي القضية. فما فيش دولة تعارض بين المخالفة العملية على الموافقة العملية والمخالفة العقدية. وقريب من هذا ما يجي في الأنظمة الديمقراطية، حيث تخضع الأقلية لما تقرره الأكثرية، وإن كاد لا يمنع من تبنيها لموقف النقد والمعارضة لما أخذ عليه، يتخضع عمليا بس تفضل تنقد وتعارض وتكتب الصحف وتكتب الجرائد، لكن ما فيش خروج مسلح، ما فيش تمرد، ما فيش انقلاب، لكن فيه معارضة. يعني ثمة متابعة عملية، ولا يمنع هذا من المخالفة العقدية واعتقاد أن هذا الرأي المخالف هذا رأي باطل، وإنما نحن عليه صواب وما عليه مخالف أخطأ. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.